الشنطة. طيب ممتاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المجلس الثاني لنا في شرح زاد المستقنع. وقبل أن نبدأ في الدرس الثاني، قلنا أن في الدرس القادم، يعني قلنا في الأسبوع الماضي، قلنا الدرس الجاي شو بيكون بدايته؟ سيكون لك أسئلة. طبعا من الأخطاء اللي يمكن ما سويتها في الدرس الماضي ما تعرفت عليكم، لكن هذه فرصة أني الآن أسأل بالأعيان لكي أتعرف عليكم. ما رأيكم؟ جاهزين كلكم؟ طيب أي الوقت؟ ساعة ونص ولا ساعة ربع؟ ساعة ونص. لا من يوم الحين نبدأ. الحين. طيب الشيخ اللي تأخر لازم نبدأ فيه. حياك الله عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن، أول شيء ذكرناه في الدرس الماضي قول المؤلف كتاب الطهارة. أنا ما حضرت الأسبوع الماضي. طيب هل يعذر ولا ما يعذر؟ ها؟ يقول الشيخ في تسجيل وفي كتاب أيضا هو يعني مقرر في القراءة، فالشخص ما يعذر بعدم حضوره. طيب نعذرك أسبوع هذا الشيخ عبد الرحمن. طيب الشيخ شو اسمك؟ تركي. حياك الله شيخ تركي. طيب شيخ، قلنا الطهارة تنقسم إلى قسمين أو لها معنيان؟ حقيقية ومعنوية. طيب جيد، وش المعنوية يا شيخ تركي؟ تطهير القلب من الشرك والمعاصي. جميل، أحسنت. والحسية؟ تطهير. طيب وش تعريف الطهارة؟ شيخ فياض، شيخ فياض نعرفه. تعريف الطهارة كما ذكر المصنف، قال كتاب الطهارة وهي أهم مسألة في الدرس الماضي. تعريف الطهارة هاي شيخ. شو اسمك طيب أول شيء؟ حياك الله شيخ نوار. أحسنت، هذا هو تعريف الطهارة. طيب شيخ شو اسمك؟ حياك الله شيخ ماجد. ارتفاع الحدث قلنا ينقسم إلى قسمين، تذكر قسمين؟ طيب ايش معنى الحدث؟ أحسنت بارك الله. هذا يعني الجواب إن شاء الله نجاك من يعني عدم الجواب في السؤال الأول. طيب الشيخ شو اسمك؟ حياك الله شيخ عبد الرحمن. طيب الارتفاع الحدث ينقسم إلى قسمين، حقيقي. أي حقيقي شلون؟ يعني شو اسمه، يعني مثل الوضوء مثلا، هذا ارتفاع حقيقي. طيب الارتفاع المعنوي، كوصف الميت هذا ارتفاع حدث معنوي. وأيضا طيب أحسنت، إذن ارتفاع حقيقة وارتفاع حكما. طيب أيضا في قضية زوال الخبث ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين ولا؟ طيب الشيخ حياك الله حسن، وش القسمين يا شيخ؟ وشلون يكون زوال الخبث حكما؟ حكما أي مثل إيش؟ ذكرنا مثال على ذلك. أحسنت، الاستجمار. وحقيقة يزول نجاسة كاملة تزول. أحسنت بارك الله فيك. طيب ثم انتقلنا إلى أنواع المياه كما عد المصنف، وهي ثلاثة أنواع: الطاهر والطهور والنجس، وذكرنا تعريف كل نوع وأيضا حكم كل نوع من هذه الأنواع. ثم بدأنا بالماء الطهور. بدأنا بالماء الطهور، وقلنا الماء الطهور أيضا أما يكون طهور حقيقة أو باقي على خلقته حقيقة، أو يكون باقي على خلقته حكما. طيب حقيقة واضح ولا؟ لكن حكما كيف؟ ماء طهور حكما، ما نقول حقيقة نقول حكما. كيف يا شيخ؟ مش اسمك شيخ؟ حياك الله شيخ عبد الرحمن. أحسنت. كالكافور، قطع كافور. أحسنت. هذه إيش؟ لو خلطه يبقى طهور لكن يسمى طهور. إيه. في نوع تغير جيد، لكن هذا التغير لا يخرجه من كونه طهورا. طيب الشيخ شو اسمك؟ حياك الله شيخ زامر. إحنا ذكرنا أربع مؤثرات تؤثر على الماء الطهور، ولكن هذه المؤثرات كلها لا تخرجه عن كونه طهورا، يعني لا تنقله إلى كونه طاهرا أو نجسا. ما هي هذه المؤثرات شيخ زامل؟ التغير. التغير هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الاستعمال. الشيء الثالث الممازج المخالطة. جيد. المخالطة. طيب الرابع ما أدري. طبعا مسألة من مفردات شيخ خلوة المرأة بالماء. طيب هذه أربع مؤثرات على الماء الطهور لكنها لا تخرجه من كونه طهورا. طيب التغير أيضا ذكرنا أنه قسمين، تغير يسلب الإباحة وتغير فيجعل الماء طهور لكنه مكروه، وتغير لا يسلب الإباحة. لا يسلب الإباحة. طيب نبي مثال على التغير الذي يسلب الإباحة ويجعل الماء مكروها. الشيخ راعي التسجيل. طيب السؤال هذا بالذات. طيب لو جيك سؤال ثاني تجاوب إن شاء الله. طيب صاحب الأيباد شو اسمك؟ فهد أحمد النصر. حياك الله شيخ فهد. تغير يسلب، يعني لا ينقل ماء إلى كونه طاهرا أو نجسا، لكن يسلب الإباحة ويجعل الماء طهور لكنه مكروه. مثال على ذلك. إذا تغير بغير ممازج. أيوه. فإنه يكون طهور لكنه إيش؟ مكروه. شو رأيكم بجابته؟ صحيحة؟ طيب أحسنت يا شيخ فهد. طيب ثم ذكرنا الاستعمال، وما هو الماء المستعمل؟ ما هو الماء المستعمل؟ عائشة حياك الله يا شيخ عبد الكريم. ما أدري. طيب أحسنت شيخ. ما استعمل وزير بحدث. أي طيب الماء المستعمل هل هو ما كان في إناء أم هو شيء آخر؟ يعني شخص عنده الآن إناء أمامه ممتاز وتوضأ من هذا الإناء، الماء المستعمل وين بالضبط؟ هل هو ما تبقى في الإناء؟ المتساقط من الأعضاء. أحسنت. هذا هو الماء المستعمل، هو المتساقط، ما تساقط من الأعضاء. هاي شيخ في عندك؟ حنا نسألكم شيخ ما تسألنا بعدين تسألونا. طيب في شيء سريع نسأل به الطلاب يعني. تفضل شيخ. الماء المستعمل هذا متساقط من الأعضاء. إيه. ولكن إذا الله خلص به. إيه نعم. الماء المقصود في المسألة لي. المتبقي. ذكرنا المسألة هذه في اللقاء الماضي. ذكرنا الفرق بين الماء المستعمل والماء الطهور الذي خلت به امرأة. وش قلنا الفرق بينهم؟ وش شيخ الفرق بينهم؟ هذا على حسب الطهارة، بس إذا طهر واجب يصبح الماء طاهر. لا الحين عندنا ماء مستعمل، مسألة ماء مستعمل والماء الطهور الذي خلت به المرأة طبعا بالقيود الذي ذكرناها في الدرس الماضي. هل هناك فرق بين المائين؟ في ثلاثة. هي الشيخ فهد. الماء الذي خلت به المرأة لا يرفع حدث رجل وخنثى. طيب. بينما الماء المستعمل إذا كان غسلة أولى رفع فيها الحدث ما يجوز استعمال أي أحد ثاني، لكن إذا كان غسلة ثانية وثالثة يجوز يستعمل. طيب. لكن الذي رفع فيه الحدث يكون طاهر. طيب في جواب ثاني يا شيخ عبد الرحمن؟ المستعمل يكون في الطهارة المستقبل تحقيق وصول الجماعة يرفع الحدث. أما هذاك فلا يرفع إلا حدث الرجل. طيب جيد. الفرق بين المسألتين الماء المستعمل احنا ذكرنا هو ما تقاطر من اعضاء الوضوء. طيب في مساله المراه التي خلت به بالطهور هل الكلام على الماء المتقاطر منها ولا الماء المتبقي الموجود الاناء؟ الكلام الماء المتبقي بخلاف مساله الماء المستعمل الذي يعني مثلا استعمله شخص مثلا لتجديد غسله لتجديد غسل او غسله ثانيه وثالثه هذا هو المتقاطر منه وليس هو ما تبقى في الاناء. طيب نختم بسؤال قبل ننتقل الى درس اليوم. طيب ابي الشيخ في احد مثلا؟ طيب الشيخ اللي ما جاوب قدام الشيخ معنا شو اسمك؟ محمد. الشيخ محمد ذكرنا من صور الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة ولطهارة ايش؟ واجبة وليست. طيب الآن امرأة خلت بهذا الماء لترفع حدثها فغسلت يعني وجهها ويديها وشعرها ثم جاءها اتصال وخرجت من هذا المكان قبل أن تغسل قدميها هل يجوز التطهر بهذا الماء أم لا؟ هل يجوز للرجل أن يطهر بهذا الماء أم لا؟ يجوز له. أحسنت. طهارة غير كاملة لابد أن تكون الطهارة كاملة. طيب أحسنت. طيب ننتقل إلى درس اليوم. طيب قبل أن ننتقل لدرس اليوم هذه شريحة مهمة نراجعها بس سويا. احنا ذكرنا الماء الكثير قسمنا الماء إلى قليل وإلى كثير والقليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان القلتين فأكثر. طيب ثم ذكرنا حالات مخالطة النجاسة لهذا الماء فالماء إذا خالطته نجاسة عندنا قسمين يعني قبل التقسيم هذا ممكن نقول قسمين. إذا كان الماء قليل فماذا يكون حاله؟ ينجس مباشرة. وإذا كان كثير نأتي هذا التقسيم فنقول تغير أو لم يتغير تغير هذا الماء الكثير أو لم يتغير. فإن تغير هذا الماء الكثير فمباشرة نقول إنه ينجس. أما إذا لم يتغير هذا الماء وقعت فيه نجاسة ماء كثير وقعت فيه نجاسة لكن الماء لم يتغير نقول بحسب نوع النجاسة هل هي بول آدمي وعذرته أم هي بقية النجاسات. فإن كانت بقية النجاسات فهل ينجس هذا الماء؟ ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره وكانت غير بول آدمي وعذرته لا ينجس هذا الماء. لكن إن كانت بول آدمي وعذرته نقول عندنا أيضا حالتين هل يشق نزحها أم لا يشق نزحها. فإن كان يشق نزحها فإنه لا ينجس هذا الماء. أما إن كان لا يشق نزحها فنقول أن الماء ينجس. طبعا هذه الصور يعني الكل متفق عليها في المذهب إلا هذه الصورة صورة بول آدمي وعذرته إذا وقعت في ماء كثير فلم تغير هذا الماء فحصل خلاف هنا في المذهب بين المتقدمين والمتأخرين. طبعا ما ذكر المؤلف هو رأي المتقدمين ذكرنا ذلك في الدرس الماضي والمتأخرين استقر عندهم أن النجاسات هي واحدة لا يفرق بين بول آدمي وعذرته وغيرها من النجاسات. طيب من يقرأ؟ طيب شيخ نحاول عبد الرحمن تفضل. شيخ عبد الرحمن مالك رحمه الله تعالى: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبق أو ساقط فيه رفع بقليله حدث أو غمس فيه لقائم أو بليل ناقض الوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير. طيب أحسنت أحسنت بارك الله فيك. بدأ المؤلف الآن بالقسم الثاني من أقسام المياه عند الحنابلة وهو الماء الطاهر، وسيذكر مصنف أربعة أقسام للماء الطاهر. أحد هذه الأقسام يكون في التغير، وثلاثة أقسام تكون في الاستعمال. طيب، قال رحمه الله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه فما حكمه؟ فطاهر. هذا هو القسم الأول من أقسام الماء الطاهر، وهو ما تغيرت إحدى صفاته وهي اللون أو الطعم أو الريح بشيء طاهر. فالتغير عندنا لابد أن يكون بشيء طاهر. أما لو كان التغير بشيء نجس فما حكمه؟ يكون ماء نجس. إذن عندنا ماء طهور تغير بشيء طاهر فما حكمه؟ يكون طاهرا. طيب، هذا الشرط الأول، أن يكون هذا المغير طاهر. الشرط الثاني، أن يكون التغير كثيرا، أن يكون التغير كثيرا. فلو وقع في هذا الماء الطهور شيء طاهر لكن كان التغير يسيرا، فهل نقول أن الماء يتحول من كونه طهورا إلى طاهرا؟ لا. مثال على ذلك، لو عندك يعني علبة موية لتر مثلا، جيد، ووضعت فيه ملح، ملح معدني، ليخرج بذلك ماذا؟ الماء. الماء إذا تغير به الماء في إشكال؟ ما في إشكال، يبقى طهورا. طيب، وضعت فيه ملح معدني، وضعت بكمية قليلة جدا، وذقت الماء فكان التغير لا يذكر، شيء يسير جدا، فهل نقول أنه ينتقل من كونه طهورا إلى طاهرا؟ ها؟ لا، يبقى طهورا. لكن إن وضعت فيه ملح وتغير الماء تغيرا كثيرا فنقول الآن ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، ينتقل الآن من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. فلا بد في الماء الطاهر أن يكون المغير طاهرا ويكون التغير كثيرا لا يسيرا. طيب، قال رحمه الله: فإن تغير. الضمير يعود إلى ماذا؟ الماء إيش؟ ها؟ طهور ولا الطاهر؟ إيه، المتغير الآن ما هو؟ ماء الطهور. فإن تغير ماء الطهور، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا هو محل التغير. محل التغير هو اللون أو الطعم أو الريح. قال: بطبخ. فإذا طبخ في هذا الماء شيء طاهر ثم تغير الماء بعد ذلك. مثال على ذلك، لو عندك مثلا قدر فيه ماء وضعت فيه لحم وطبخ هذا اللحم في هذا الماء، الآن الماء بعد ذلك هل تغير ما تغير؟ أقول تغير الماء. طيب، هل سيبقى طهورا يرفع الحدث ويزيل النجس طارئ؟ لا، نقول نعم، هو يبقى طاهرا لكنه لا يرفع الحدث. هذا الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس لكنه طاهر، ماء طاهر. طيب، مثال على ذلك أيضا، يعني مثال دائما يعني يستعمل، إذا واحد بيسوي لها شاهي مثلا، كوب شاهي، يأخذ من البراد مثلا أو علبة ماء يضع في كأس، جيد، أو يضع في غلاية. طيب، وضعك الماء هذا، هذا الماء هل هو طهور أم طاهر؟ إذا وضعته في الغلاية طهور، صح؟ طيب، ثم يوم الغلاية انتهت أتيت بهذا الماء وسكبته في كوب ثم وضعت ورق شاهي وحركت الشاهي، جيد، لين تغير لونه إلى أحمر. طيب، ما حكم الماء الآن؟ طاهر، انتقل من كونه طهورا إلى طاهر. بماذا؟ بهذا الطبخ أو بهذا الساقط الذي سقط ووقع في هذا الماء. طيب، قال: بطبخ، وذكرنا صورة الطبخ. طيب، الآن سأعطيكم صورة وأريدكم يعني تجيبوني عليها. هذا الشيخ فياض نام بدري يوم من الأيام، ثم قام ساعة واحدة بالليل جايع، فأدور يعني مين يسار ما لقى شيء إلا لقى بيض في الثلاجة، فأخذ يعني قدر فيه موية وضع البيض فيه، سوي بيض إيش مسلوق، خلى يعني الموية تغلي مع هذا البيضة 10 دقائق تقريبا 4 ساعة. فلما يعني بعد 10 دقائق أخذ هذا البيض وأكله. طيب الماء متبقي الآن، ما حكمه؟ هل هو طهور أم طاهر؟ هاي شيخ زامل كان متغير. إيه. فهو طاهر. إن كان متغير فهو طاهر. غالبا متغير. تغير. صار لونه أبيض. إيه. تغير كثير ولا تغير بسيط؟ لا كثير. كثير. طيب وإذا ما تغير؟ هاي شيخ عندك عكسه، ايش تقول؟ الغالب انه هو تغير. ايه. جاي. طيب احسن. طيب. لو تغير يعتبر هذا غير ممازج. اه انت الان جبتها غير ممازج، ايش رايكم في كلام الشيخ؟ ها؟ بعيد. بعيد؟ ليش؟ بس هذه يعني قشرة تحفظ البيض الداخل، ما أنا ما شفتها لكن أكيد إنه يتغير إما لونه وطعمه وريحه. عايشة. خاصة على قطع الكافور. طيب. عايشة حسن. طهور. قول واحدا. طيب ولا نرجع للضابط اللي ذكر الشيخ، نقول ضابط تغير. عايشة عبد الرحمن. ايه صح، مرات يخرج من البيض ولا كذا ينكسر البيض شوي منه ويخرج فيصبح الماء ايش طاهر. يعني نرجع الضابط الى التغير، نرجع الضابط الى التغير. طبعا هذه مساله يعني ما اقول لك مساله افتراضيه، لا ذكروها الحنابلة في كتبهم، وطبعا نصوا ان اذا ما لم يتغير فيكون طهور، يبقى طهورا الماء، نصوا على هذه المساله بالذات. طيب قال بطبخ او ساقط فيه، فلو كان هناك ماء وسقط فيه مثلا زعفران جيد وغير الماء، غير صفات الماء، غير لونه، فيكون الماء ايش طاهرا بعد ذلك، فيكون الماء طاهرا. طيب هناك حالة حتى لو سقط في الماء شيء وغيره يبقى الماء طهورا، ما هي؟ احسنت، ارفع صوتك عشان الشعب يسمعون. ذكرناه في الماء الطهور إن تغير بما يشق صون الماء عنه، إذا كان يشق صون الماء عنه فيبقى الماء طهورا، فيبقى الماء طهورا. طيب مثال مسبح وفيه حوله شجر مثلا، فالشجر مثلا يسقط على هذا الماء ويغير، أو يكون في ثمر مثلا معين يسقط على هذا الماء فيتغير. طيب ما هو تعيلهم لهذا القسم، قسم الماء الطاهر؟ يعني لماذا انتقل الماء من كونه طهورا إلى طاهرا؟ قالوا لأنه بهذا التغير خرج من اسم الماء المطلق، لأنه بهذا التغير خرج من اسم الماء المطلق فيكون ماء، فيكون ماء أضيف إليه شيء، فيكون ماء أضيف إليه شيء، فيقال مثلا هذا ماء لحم إذا كان طبخ فيه لحم ولا، ويتغير بزعفران يقول ما يقولون ماء زعفران وهكذا، فيخرج من اسم الماء المطلق. طيب شو رأيك الأسئلة تصير بعدين؟ طيب عشان الوقت بس. طيب هذا القسم الأول اللي هو إن تغير طعمه وإن تغير لونه وطعمه وريحه بطبخ أو ساقط فيه. القسم الثاني ذكره رحمه الله بقوله رفع بقليل حدث، أو رفع بقليل حدث فطاهر. طيب الذي رفع بقليل حدث ما هو؟ هو الماء المستعمل، هو الماء المستعمل، وقد سبق لنا ذكرنا الماء المستعمل في الماء الطهور ولا، لكن لما ذكرنا الماء المستعمل الماء الطهور هل كان رفع به حدث أم ماذا؟ استعمل في طهارة مستحبة، استعمل في الماء الطهور في طهارة مستحبة، فما استعمل في طهارة مستحبة يكون يبقى طهورا. أما ما استعمل في طهارة واجبة فإنه ينتقل من كونه طهورا إلى طاهرا. فإذا عندنا الماء مستعمل عندنا قسمين، قسم إذا كان استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون طهور، وأما إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه يكون طاهر. طبعا الآن المؤلف سيذكر قال رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث، حنا ذكرنا في الدرس الماضي القليل ما هو ما كان دون القلتين، ما كان دون القلتين. طيب هل يتصور أن يكون ماء مستعمل في رفع حدث كثيرا؟ هل يتصور أن يكون الماء مستعمل كثيرا يعني فوق القلتين ولا ما يتصور؟ يا شيخ حسن شلون؟ طيب وين الماء المستعمل الآن؟ البركة، فتتحول إلى ماء مستعمل. طيب البركة هذه وش فوق القلتين ولا تحت القلتين؟ فوق القلتين. طيب هل تتحول إلى ماء مستعمل ولا هل تتحول إلى ماء مستعمل؟ ما تتحول. طيب ما استعمل كلمة البركة. طيب شخص توضأ من شلال كان في أحد الغابات مثلا في وين، في أفريقيا ولا أوروبا، كان في شلال يصب، فجاء واغتسل أو توضأ من شلال، فالماء المنفصل عنه الآن هل هو طاهر أم طهور؟ نقول إن كان فوق القلتين فيكون طهورا، وإن كان دون القلتين فيكون طاهرا. إذن الذي رفع بقليل حدث هو من أنواع ومن أقسام الماء الطاهر. قوله حدث هذا يشمل حدث الأصغر ويشمل حدث الأكبر، سواء استعمل هذا الماء للوضوء أو استعمله للغسل من الجنابة. وأيضا رفع حدث يشمل لو كان رفع لكامل الأعضاء أو لبعض الأعضاء، مثلا شخص لم يرفع الحدث كامل يعني توضى مثلا وبدأ في غسل وجهه ومضمضة والاستنشاق واليديه ثم توقف، فالماء الآن متساقط منه، ماذا يعتبر؟ هل هو طهور أم طاهر؟ يعتبر طاهر. يعني لا يشترط في ماء الطاهر أن يرفع يعني يرتفع حدث كامل يعني، لا، لو رفع حدث بعض الأعضاء فيكفي بذلك. طيب هذا شخص بس أكمل الصورة. هذا شخص قام من النوم وكان على جنابة، فدخل دورة المياه، فتح ماء الصنبور جيد، كان عنده يعني بانيو، تعرفون البانيو هذا، فسكر السدادة البانيو، فاغتسل وارتفع حدثه ثم خرج من دورة المياه. ثم جاءت زوجته، دخل دورة المياه، يوم دخلت انقطع الماء عن البيت، ما ولدت ليش هذا الماء اللي موجود في البانيو. هل يجوز لها أن تتوضأ من هذا الماء أم لا؟ سهل المسألة، توضأ تتيمم. طيب هاي شيخ رزاي لا يجوز، أختصر حدث أكبر. أي طيب إذن هذا الماء هل هو طهور أم طاهر؟ طاهر. هذا الماء طاهر، شو رأيكم قولا واحدا؟ هاي شيخ فياض تعدى إيش؟ هذا ما شاء الله يعني في 190 لتر، قلنا قلتين تقريبا 191 لتر على متوسط الأقوال. طيب نقول طبعا زي ما قال الشيخ فياض ممكن نقول كذا يعني إذا كان فوق القلتين فيكون طهور، أما إذا كان تحت القلتين فيكون طاهر. طيب الشيخ في سؤال، شيخ سؤال لك الشيخ فهد، الآن لو واحدة مساعدة مثلا قالت حنا بنسوي فكرة نجمع مياه الوضوء، مياه الوضوء في خزان، هاي الشيخ فهد، فجمعت ما شاء الله في اليوم يطلع لك كم لتر يعني فوق القلتين بالراحة، ما حكم هذا الماء؟ بس هو حتى لو بالنهاية تجمع قلتين أيه. لكن هو أول ما نزل أيه. الماء هو أول ما نزل ما كان قلتين، أول ما نزل نزل كان طاهر. أي. وطاهر على طاهر طاهر على طاهر ما رح يكون طهور بالنهاية. أي. شو رأيكم كلام الشيخ فهد؟ يا. الآن طاهر مع طاهر مع طاهر بلغ قلتين. هل يتحول طهور أم لا؟ شو رأيكم؟ أشخ خيار. على كلام مؤلف قال رفع بقيل حدث. شو حنا قلنا مفهوم المخالفة؟ إذا كان كثير هل يكون طاهرا أم يكون طهور؟ إذا كان كثير. طيب أنا المسألة أمامكم الآن. هذا المآل. إيه. لكن في الأصل. إيه. كان يسير. وقت الرافع كان يسير. هاي شيخ تفضل. يمكن هذا ما يتوقع من الإضافة. شلون؟ تجينا إن شاء الله إضافة. طيب ارجعوا إلى شرح العمدة للشيخ الإسلام ابن تيمية. فذكر هذه المسألة. تأملوا إلى كلامه. طبعا بعد درس مو الآن بعد درس. طبعا في مسائل سنذكرها أو استشكالات لن نجيب عليها يعني هذه تكون موكولة لكم جيد. طبعا مو بشرط كلامه هو اللي يعني نفس كلام الشارح المؤلف قد يكون يعني هو رأي له خاص قد يكون لا ينقل على المذهب فارجعوا إلى شرح العمدة للشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة. طيب ما دليلهم على هذه الصورة أن ما رفع بقليل الحدث يكون ماء طاهر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا أنه لا معنى لهذا النهي إلا أنه يسلبه الطهورية أي الاغتسال بهذا الماء سيسلبه الطهورية فيصبح طاهرا لا طهورا. وأيضا من أدلتهم في هذه المسألة قالوا بأنه ماء بأنه ماء قد رفع حدثا هذا الماء المستعمل الآن قد رفع حدثا فارتفعت طهوريته فلا يرفع حدثا آخر وهذا أمر مضطرد عند المذهب. يعني مثلا في حصى الجمار في كتاب الحج الحصى التي استعملت في الرمي هل يجوز أن تستعملها مرة أخرى في الرمي؟ يقول خاص هاي استعملت الآن في العبادة فخاص استعملت على وجه الإتلاف فلا يحق لك أن تستعملها مرة أخرى. طيب قاعدة المذهب هذه قاعدة عند المذهب أن الماء إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه يعتبر طاهرا وليس طهورا. الماء المستعمل في طهارة واجبة فإنه يعتبر طاهرا وليس طهورا. سيأتينا إن شاء الله تطبيق بعد قليل لهذه القاعدة تطبيق آخر غير هذه المسألة. طيب طيب شخص أصيب بجنابة كان عنده مسبح يعني صغير في البيت يسع 150 لتر جيد فقال اختصارا للوقت يعني سأطب في المسبح هذا فهل يرتفع حدثه أم لا؟ شو رأيكم؟ عايش عبد الرحمن يرتفع حدثه. طيب هاي شيخ ليش ما يرتفع طب في المسبح نعم 150 لتر يعني دون قلتين شو المشكلة الشيخ يقول يعني على المذهب يرتفع حدثه. طيب الشيخ اي نعم. طيب ها شيخ حسن ما يرتفع حدثه ليش؟ بمجرد ما يلامس الماء ايوه طاهر. احسنت بمجرد ما يدخل احنا قلنا الماء دون القلتين جيد بمجرد ما يدخل اي عضو من اعضائه وقد نوى رفع الحدث فانه يتحول هذا الماء لدون القلتين يتحول من كونه طهورا الى طاهر فلا يرفع حدثه جيد واضح الصوره ذي هذه ترى من الصور اللي قد تشكي على البعض سم مثلا اي طبعا هذه صوره ثانيه ايضا شيء ذكرت فيها شيخ. لو شخص عنده الان سطل ماء وراد يتوضا فما العمل؟ احنا قلنا اذا دخل يده بيتحول ماء من كونه طهور الى طاهر. الشيخ يقول يعفى عنها مشقه. طيب ها يصب يعني كذا يدفه ما يقدر يدفه. طيب ها يا شيخ في مخرج ترى مخرج في المذهب يعني. طيب هذه مسألة دونوها. غمس المتوضع في الماء القليل ينقسم عندنا إلى قسمين. إن أراد بغمس يده رفع الحدث فإن الماء القليل يتحول من كونه طهورا إلى طاهر. طيب إن أراد بهذا الغمس الاغتراف قال إن نوى بالغمس الاغتراف فقط يعني ما نوى بهذا الغمس رفع الحدث عن لهذه اليد لا نوى الاغتراف فقط فقال إن الماء يبقى طهورا. طيب القسم الثالث من أقسام الماء الطاهر ذكره بقوله قال وغمس فيه أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فحكمه أنه طاهر. هذا ماء طاهر. هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء الطاهر وهو المستعمل في معنى رفع الحدث. احنا ذكرنا في الدرس الماضي من صور معنى رفع الحدث الماء المستعمل أو غمس يد القائم من نوم ليل ناقض الوضوء. قال أو غمس فيه الضمير راجع إلى ماذا؟ الماء الطهور القليل. الضمير راجع إلى الماء الطهور القليل. المسألة هذه تكون في الماء الطهور إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فلا يضره هذا الغمس. جيد. طيب في الماء الطهور القليل إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل قبل أن يغسلها ثلاثا فإن الماء ينقلب من كونه طهور إلى كونه طاهر. وصورة هذه المسألة شخص نام في الليل وغطى في النوم. جيد. ثم قام من هذا النوم وأمامها الآن إناء فمباشرة غمس يده في هذا الإناء فإن الماء يتحول الذي في الإناء يتحول من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. والدليل على ذلك حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وقال الحنابلة رحمه الله لولا أن هذا الغمس يؤثر في الماء لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لولا أن غمس يد هذا الشخص يؤثر في الماء وينقله من كونه طهورا إلى طاهرا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغمس. طيب هذا الغمس هل سيجعل الماء نجسا؟ لا لن يجعل الماء نجسا، لكن سيجعل الماء من كونه طهورا إلى طاهر. طيب هذه المسألة لها عدة قيود، سبعة قيود كلها يعني مذكورة في الحديث، ممكن يعني نحاول نربط بين القيود والحديث. القيد الأول أن يكون الماء يسيرا وهو ما دون القلتين، فإن كان كثيرا فهذا غير داخل في المسألة. القيد الثاني أن يكون الغامس مسلما مكلفا، طيب من أين نأخذ من الحديث؟ أحدكم، الخطاب للصحابة. طيب لو غمس شخص كافر غمس يده في هذا الماء كان نايم في الليل وكذا يقول لا. لماذا؟ يقول هذه علة تعبدية، يعني هذه نقف مع النص فيها. قال القيد الثالث، احنا ذكرنا القيد الأول يكون الماء يسير، والقيد الثاني يكون الغامس مسلما مكلفا. القيد الثالث أن تكون الغمس باليد، أن يكون الغمس باليد. فلو هذا الشخص النائم قام وغمس رجله في هذا الماء هل يتحول من كونه طهورا إلى طاهرا؟ لا، لابد أن يكون اليد. وأيضا مراد به كامل اليد من أطراف الأصابع إلى الكوع. وين الكوع؟ أحسنت، الكوع هنا. أحسنت، العظم الذي يلي الإبهام هذا هو الكوع. فإذا يقيد قوله يد أي كامل اليد. طيب لو شخص قام من نوم ليل ناقض الوضوء، يعني هذا النوم ينقض الوضوء بحيث أنه نام نوما طويلا وغمس أصابعه فقط، يعني جاء بيتأكد هل الماء دافي ولا بارد، غمس أصابعه، هل يتحول الماء من كونه طهورا إلى طاهرا؟ لا، لابد أن يغمس كامل اليد. طيب القيد الرابع أن يكون قائم من نوم ليل، أن يكون قائم من نوم ليل. طيب هذا يخرج لو شخص كان سهران الليل كامل ثم أدخل يده في الإناء، هل يتحول من كونه طهورا إلى طاهرا؟ لا، هو ما نام، يعني السهران لا ينطبق عليه. طيب القيد الخامس أن يكون النوم في الليل، أن يكون النوم في الليل. فلو كان النوم في النهار فإنه لا ينتقل هذا الماء من كونه طهورا إلى طاهرا. طيب من نأخذ في الحديث؟ باتت البيتوتة يقولون لا تكون إلا في الليل. طيب القيد السادس أن يكون هذا النوم ناقض للوضوء، أن يكون هذا النوم ناقض للوضوء. فلو كان النوم غير ناقض للوضوء فإن هذا الماء لا يخرج من كونه طهورا إلى طاهرا. فلو شخص مثلا في الليل نام نوما يسيرا، والنوم اليسير في المذهب الذي لا ينقض الوضوء إذا كان من قائم أو قاعد وكان بشيء يسير، لابد أن يكون إما قائم أو قاعد ومدته يسيرة. فلو شخص مثلا كان يذاكر وقت اختبارات نهائية وهو جالس كذا أخذ له يعني نومه كذا ثلاث دقائق يسيرة وقام من هذا النوم ثم وضع يده في الإناء، ما رأيكم؟ هل يتحول هذا الماء إلى طاهر؟ لا يتحول، يبقى الماء طهورا. طيب القيد السابع، القيد السابع، طب من وين أخذوا هذا القيد السادس يكون الماء يعني أو يكون النوم ناقض الوضوء في الحديث؟ ها إذا استيقظ ينطبق على اليسير والقليل أو الكثير. ها طيب طيب ماشي، أحسنت، إنه لا يدري، هذه من أخذوه من قولي فإنه لا يدري أنا بهت يده. فلو كان يسير فإنه يدري يعني بهت يده، لكن لو كان كثير هو فعلا لا يدري أين بدت يده. والقيد السابع والأخير أن يكون ذلك كله، كل هذه الأمور التي ذكرناها قبل أن يغسل يديه ثلاثا، قبل أن يغسل يديه ثلاثا. فلو كان قد غسلها ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء، في إشكال ما في إشكال؟ ما في إشكال، ويبقى الماء طهورا. طيب لو شخص غسل يديه مرتين ثم أدخلها الإناء، وش حكمه؟ طاهر، لكن لابد أن يغسلها ثلاثا. طيب ثم ذكر رحمه الله قسم الرابع من أقسام الماء الطاهر، قال وكان آخر غسلة أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. طيب آخر غسلة زالت النجاسة بها، هذا هو القسم الرابع من أقسام الماء الطاهر، وهو استعمال الماء في إزالة حكم النجاسة. قبل أن نشرع في هذا المسألة لابد أن نقدر مسألة أخرى مقدمة لهذه المسألة. في المذهب تطهير النجاسات يكون بكم غسلة؟ لو مثلا ثوب وقعت عليه نجاسة كم لابد أن تغسل هذا الثوب؟ سبع مرات. طيب الآن من الغسلة الأولى إلى الغسلة السادسة، ما حكم الماء المفصل من محل التطهير؟ نجس ولا طاهر ولا طهور؟ طيب أنا سأصور لكم، يعني الآن شخص سيغسل ثوب وقعت عليه نجاسة، فغسل الغسلة الأولى جيد والثانية والثالثة ثم بعد الرابعة زالت النجاسة، خلاص النجاسة إيش؟ زالت من هذا الثوب. فمن الغسلة الأولى إلى الرابعة ما حكم الماء الآن؟ المنفصل نجس. جيد، طيب احنا قلنا يجب عليه كم غسلة؟ سبع غسلات. طيب الغسلة الخامسة والسادسة نجس ولا طاهر؟ نجس. في اختلاف الحين. ها مشايخ، ها شيخ فهد، يقين مو نجس لكن هل هو طاهر ولا طهور؟ هذا يا شيخ قوية كم هذه. لا نجس. هاي شيخ عبد الرحمن لا تعالى. طيب طيب إذا عندنا من الغسلة الأولى إلى الرابعة هذا الماء المنفصل هو نجس النجاسة الحقيقية، نجس النجاسة الحقيقية لأنه ماذا؟ قليل لاقى نجاسة، قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا. أما من غسلة الرابعة أو الخامسة والسادسة تكون منفصلة، التي انفصلت تكون نجسة، نجاسة حكمية، نجاسة حكمية هي حقيقة ما تشوف نجاسة، صح ولا لا؟ لكن المذهب يقول أنها نجاسة حكمية. لماذا؟ نحن مطالبون نغسل هذا الثوب سبع غسلات، سبع غسلات. طيب الغسلة السابعة، الغسلة السابعة ما حكمها؟ يقول أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه الغسلة السابعة هي التي تكون المنفصل من هذا المحل، يكون الماء طاهر، يكون الماء طاهر. فإذا عندنا من الغسلة الأولى إلى السادسة إيش؟ الماء نجس، والغسلة السابعة تكون الماء منفصل منها ماء طاهر. طيب لو ما زالت النجاسة إلا في الغسلة العاشرة، يعني غسل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة، ما زالت النجاسة إلا في الغسلة العاشرة، من الأولى العاشرة شو الحكم؟ الماء المنفصل نجس. طيب الحادي عشر طاهر، والثاني عشر طهور، أحسنت، يكون ماء طهور. سامي شيخ، هذا في تجينا إن شاء الله في إزالة النجاسة، في باب كامل باب إزالة النجاسة نتكلم عنها إن شاء الله. هذه بس مقدمة لابد من ذكرها في هذا المسألة عشان تصور المسألة بشكل صحيح. طيب ما هو تعليلهم لهذا الحكم؟ لماذا قالوا أن غسل السابع هذه يكون الماء منفصل منها طاهر؟ قالوا أنه هذا الماء هو مستعمل في إزالة الخبث. هذا الماء احنا قلنا سبع غسلات صح، فهذا الماء يكون مستعمل في إزالة الخبث. احنا ذكرنا قاعدة قبل قليل ان الماء المستعمل في طهارة واجبة ما حكمه؟ يكون ايش؟ طاهر. الماء المستعمل على المذهب في طهارة واجبة حكمه طاهر. ذكرنا مثال قبل قليل مثل ايش؟ ما رفع بقليل حدث. وهنا هذا المثال الثاني، المثال الثاني على القاعدة. فهذا الماء في الغسلة السابعة استعمل في إزالة الخبث وانفصل طاهرا، فينفصل طاهر. طيب إذن الآن انتهينا من القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر. طبعا الماء الطاهر ترى فيه يعني في مسائل كثيرة وفي استشكالات كثيرة، لا تحسونها سهل، ترى فيه استشكالات، في أشياء ذكرناها في أشياء ما ذكرناها. طيب ننتقل الآن إلى الماء النجس، الماء النجس وهو النوع الثالث من أنواع المياه. اقرأ شيخ. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. طيب أحسنت، بارك الله فيك. هذا هو الماء النجس، هو النوع الثالث من أنواع المياه، والكلام على الماء النجس في مسألتين، المسألة الأولى أسباب تنجس المياه، والمسألة الثانية طرق تطهير الماء النجس. طيب أسباب تنجس المياه ثلاثة، منها أسباب تختص بالماء القليل ومنها أسباب تختص بالماء الكثير والقليل. السبب الأول عندنا التغير، السبب الأول من أسباب تنجس المياه هو التغير، وهو ما ذكره بقوله ما تغير بنجاسة، ما تغير بنجاسة. وهذا السبب يكون للماء القليل ويكون للماء الكثير. فإذا عندك ماء كثير فوق القلتين مثل 500 لتر وتغير بنجاسة، ما حكمه؟ نجس. ما نقول والله نفرق بين القليل والكثير، لا، دام تغير بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أم كثيرا. وهذا بإجماع العلماء، هذا الحكم بإجماع العلماء. طيب السبب الثاني من أسباب تنجس الماء الملاقاة، الملاقاة وهو ما ذكره بقوله أو لاقاها وهو يسير، أي لاقى النجاسة وكان يسيرا. فهذا السبب يختص بماذا؟ بالماء اليسير، ولا يختص بالماء الكثير. وصورة الملاقاة، صورة الملاقاة مثلا عندك إناء 20 لتر، مثلا إناء 20 لتر، جيد، يعتبر قليل ولا كثير؟ قليل صح؟ ثم سقطت فيه نجاسة ولم يتغير هذا الماء، هذه صورة ملاقاة، سقطت فيه نجاسة ولم يتغير هذا الماء. فالماء الآن هل هو طاهر أم طهور أم نجس؟ نجس، لأنه لاقى النجاسة وهو يسير حتى لو لم يتغير، حتى لو لم يتغير، يعني حتى لو تشوف ما في شيء ماء هذا، له لاقى النجاسة وهو يسير فيكون نجسا. فالحنابلة يرون أن الماء إذا كان قليلا مجرد وقوع نجاسة فيه وملاقاته النجاسة يكون نجس. طيب عندنا الماء الكثير إذا خلطته نجاسة وش حكمه قلنا؟ أحسنت، هذا ذكرناه في الماء الطهور. إذن هو الآن ذكر حكم الماء اليسير صح؟ الماء الكثير وين ذكر حكمه إذا لاقى نجاسة؟ في الماء الطهور. السبب الثالث، السبب الثالث من أسباب تنجس الماء، التنجس بالانفصال، التنجس بالانفصال. قال رحمه الله أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. تذكرون قبل شوية قلنا الغسلات سبع؟ طيب إذا قلنا من الغسلة الأولى إلى الرابعة ما زالت النجاسة، النجاسة باقية موجودة في المحل، فالماء المنفصل عن محل النجاسة ما يكون حكمه نجس. هذا هذا هذا هذا المقصود بهذا العبارة، مقصود الماء المنفصل عن محل النجاسة والنجاسة لا زالت باقية. تفضل شيخ. المفهوم أن إذا انفصل عن محل النجاسة بعد زوالها هو بنجس، أي يكون طاهر. هذا قبل شوي، أي ذكرنا قبل شوي طاهر من 4 إلى 7، أي لا طاهر من 4، أي لا مو من 4 إلى 7 طاهر، لا هو من 1 إلى 6 هذا طاهر، هذا عفوا نجس. وقلنا إن كانت زالت يكون نجس حكما، وإن كانت لم تزل يعني باقي موجودة وتغير هذا الماء يكون نجس حقيقة. أنت مشكلة عليك الماء اللي يعني بعد زوال النجاسة انفصل ولم يتغير ولا؟ فالمذهب يقول أنه نجس، أي المذهب يقول نجس. طبعا هذا شيخ ترى كله شرحنا على المذهب، طبعا إحنا الأقوال الأخرى لا نذكرها هنا، الأقوال الأخرى لا نذكرها، وفي طريقة بسيطة يعني ممكن تعرف القول الآخر، أي قول يعني مخالف ل سمعت في المذهب أو سمعت في الشرح يعني قول الفتوى على خلافه، تعرف إن فيه خلاف ولا مثل هذا في خلاف أصلاً، هل هي 7 ولا هي 7 أصلاً؟ حتى داخل المذهب يعني داخل المذهب تطهير النجاسات 3 أقوال فيه. القول الأول ما استقال المتأخرون إنه 7 يغسل 7 مرات. طيب القول الثاني يغسل 3 مرات فقط. القول الثالث غسلة واحدة أو حتى تزول النجاسة. ففي خلاف داخل المذهب ايضا يعني. طيب الاسئله نخليها بعدين، شو رايك؟ تفضل. يعني الحين قبل زوالها يعني من غسل الثامن وفوق، لان اللي قبلها يعني يكون طاهر او اللي هي السابعه، ايه ما فهمت قصدك شيخ. اقصد يعني الغسله هذه، ايه الغسله الثامنه وفوق، في الغسله الثامنه وفوق يكون ايش؟ يصير قبل زوالها، إذا زالت قبل 7 فبيكمل النجس إلى 7 ثم بصير طاهر. لا شيخ، الآن عندك ثوب، جيد، ثوب وقعت عليه نجاسة، تمام؟ فأنت كم مرة مطلوب منك تغسل هذا الثوب؟ 7 مرات، أحسنت. بديت الغسلة الأولى غسلت الثوب والنجاسة لا زالت موجودة، وغسلت الثانية والنجاسة لا زالت موجودة، والثالثة بعد الثالثة اختفت النجاسة. طيب الماء المنفصل من الغسلة الأولى إلى الثالثة وش حكمه الآن؟ نجس. هو اللي يتكلم عنه الآن، يتكلم عن هذا المنفصل من والنجاسة كانت لا زالت موجودة. طيب إذا زالت النجاسة الآن من غسلت الغسلة الرابعة والخامسة والسادسة وش حكم الماء الآن؟ نجس. أيضا نجس حكما. السابعة طاهر. يعني من الأولى إلى السادسة إيش نجس، والسابعة هي اللي يكون فيها طاهر. الحين من الأولى إلى الثالثة هو نجس نجس. إيه. زالت ولا ما زالت؟ إيه. بعد الزوال بصير طاهر. إيه قبل الثامنة أو العاشرة أو العشرين ما زالت يبقى نجس. واضح؟ إيه واضح. طيب. طيب سؤال، لماذا قيد بالانفصال؟ قال أو انفصل. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ايش رايكم؟ هاي شيخ زامر. مجرد الملقاء صار ما نجس. ايوه. ما راح يكون في تطهير. احسنت. فلابد ان يقول بالانفصال. لان لو قال يعني لو لم نقيد ذلك بالانفصال، احنا ذكرنا قبل قليل انه الماء اليسير بمجرد ملاقاة النجاسة يكون ايش؟ نجس. جيد؟ فكأنك تقول بمجرد ما تضع الماء على الثوب المتنجس الان هذا سيكون ايش؟ نجس. فكانك تزيد النجاسة على نجاسة، يعني كانك تزيد النجاسة على ما فيها من نجاسة. فقيده بالمنفصل، قيده بالمنفصل. فالماء ما دام على محل التطهير يقولون يكون طهور. الآن وضعت هذا الماء على محل نجاسة، يقول ما دام الماء في محل التطهير فيكون ماء طهورا، لكن إن انفصل عن محل التطهير هنا يكون نجس. طيب انتهينا من الشق الأول أو المسألة الأولى اللي هي أسباب تنجس الماء. ننتقل إلى المسألة الثانية هو طرق تطهير الماء النجس. الآن عندك ماء نجس بأحد الأسباب السابقة، هل هناك طريقة لتطهير هذا الماء؟ نعم، هناك طريقة أو طرق ذكروها لتطهير هذا الماء النجس. عندنا ثلاث طرق لتطهير الماء النجس: طريقة الإضافة أو المكاثرة، وهذه يمكن بها تطهير الماء القليل والكثير، يمكن بها تطهير الماء القليل والكثير. الطريقة الثانية زوال التغير بنفسه، وهذه تختص بالماء الكثير. والطريقة الثالثة النزح، طريقة النزح، وهذه أيضا تختص بالماء الكثير فقط ولا تشمل القليل. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. هذه الطريقة الأولى وهي الإضافة. ومعنى الإضافة والمكاثرة أن يضاف إلى الماء المتنجس ماء كثير طهور، ماء كثير طهور. طيب عندك مثلا سطل جيد فيه ماء نجس أصابته نجاسة، كيف تطهر هذا الماء؟ يقولون عندك من طرق التطهير أن تضيف إلى هذا الماء، تضيف له ماء كثير يعني فوق القلتين حتى يطهر هذا الماء. طيب لو كان عندك مثلا مسبح فيه مثلا 200 لتر فوق القلتين، جيد على ما ذكرنا يعني، وكان هذا المسبح فيه نجاسة متنجس يعني متغير بالنجاسة، فكيف تطهره الآن يا مشايخ؟ بالإضافة. لابد أن تضيف ليش ماء كثير اللي هو 190 لتر أو أكثر حتى يذهب هذا التغير ويطهر هذا الماء. طيب هذه الطريقة حنا نكملها، بس هذه الطريقة يشترط لها أمور، هذه الطريقة يشترط لها أمور. الأمر الأول أن يكون مضاف لزوال التغير ماء، أن يكون مضاف لزوال التغير ماء فيخرج التراب وغيره من المنظفات. لابد أن يكون المضاف ماء، لا يكون مثلا تراب أو يكون مثلا منظفات المعاصرة صابون أو غير ذلك من المنظفات. فلو مثلا شخص جاء استعمل كلور في ماء متنجس مثلا، وزال بعد استعمال هذا الكلور النجاسة، ما حكم الماء على المذهب؟ نجس حتى لو كان الماء كثير؟ ها شو رايكم؟ طيب ماء فيه 200 لتر 300 لتر ومتنجس، جاء شخص وحط يعني منظفات في الماء كلور او غير ذلك منظفات فذهبت النجاسة، ايش حكم الماء الان؟ هل هو نجس ام لا؟ بس انا بعرف يعني هل نجس ولا لا؟ ها ليش لم يضف ماء؟ احنا قلنا الشرط الاول انه يكون المضاف ماء، ما يكون غير الماء. وذاك المؤلف قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير ترابي ونحوه، لا بد أن يكون طهور هو الماء. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون الماء المضاف كثيرا، أن يكون الماء المضاف كثيرا، طبعا هو قلتين فأعلى. فلو أضيف إليه ماء قليل هل يطهر؟ لا يطهر، لا يطهر حتى لو زالت النجاسة. يعني لو عندك مثلا يعني دلو كبير وفيه ماء قليل متنجس جيد، فأضفت إليه ماء، أضفت عليه ماء قليل والنجاسة الحين ذهبت، تكون النجاسة خلاص راحت، في حكم الماء على المذهب يبقى نجس، يبقى لابد أن يكون الماء المضاف كثيرا. طيب الشرط الثالث أن يزول التغير بعد الإضافة، أن يزول التغير بعد الإضافة. فلو أضفت ماء كثير وما تغير، النجاسة لا زالت باقية، نقول أنه يبقى الماء نجسا، يبقى الماء نجسا. طيب الطريقة الثانية من طرق تطهير الماء النجس زوال التغير بنفسه، زوال التغير بنفسه، وهي تذكر بقوله أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. فمثلا عندك ماء في مثلا مسبح وهذا الماء كثير وسقطت فيه نجاسة، ثم خليت أسبوع أسبوعين ثم جيت بعد فترة وجدت هذه النجاسة قد ذهبت من هذا الماء، فهل يكون الماء طهورا أم نجسا؟ يقول يكون الماء طهورا. وهذا طريقة من طرق تطهير الماء، يعني يكون زوال التغير بنفسه. طيب وهذه الطريقة يشترط لها شرطان، يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن يكون الماء المتنجس كثيرا، أن يكون الماء المتنجس كثيرا. طيب لو كان عندك سطل فيه 20 لتر وفيه نجاسة، ثم تركت هذا السطل أو هذا الإناء تركته شهر، وبعد شهر جيت النجاسة قد اختفت، اختفت من هذا السطل أو الإناء، ما حكم الماء الآن؟ السطل هذا كم حجم؟ 20 لتر قلنا، 20 لتر دون القلتين. فهذه الطريقة إنما تكون في الماء الكثير فقط، أما الماء القليل لا تنفع معه. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون زوال التغير بنفسه لا بغيره، أن يكون زوال التغير بنفسه لا بغيره. الطريقة الثالثة عندنا من طرق تطهير الماء النجس، طريقة النزح أو التفريغ، طريقة النزح أو التفريغ، وهي التي ذكرها بقوله أو نزح منه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. والنزح هو الأخذ أو الشفط، النزح هو الأخذ أو الشفط. طيب نزح منه من ماذا؟ ها؟ الماء الكثير المتنجس، الماء الكثير المتنجس منه الماء الكثير. طيب هذه الطريقة أيضا لها شروط. الشرط الأول أن يكون الماء النجس المنزوح منه كثير، أن يكون الماء النجس أو المتنجس كثيرا، أن يكون الماء النجس المتنجس كثيرا، وأن يكون الماء المتبقي، هذا الشرط الثاني، يكون الماء المتبقي بعد النزح إيش؟ كثير، يعني ينزح ماء كثير قلتين فأكثر، ويبقى أيضا بعد النزح ماء كثير قلتين فأكثر. الشرط الثالث أن يزول التغير بعد النزح، أن يزول التغير بعد النزح. فلو التغير لم يزل نقول أنه يبقى ماء نجسا. طيب عندنا ماء نجس 500 لتر جيد، وقعت فيه نجاسة أو فيه نجاسة، فنزحنا منه، كم لابد ننزح منه؟ قلتين فأكثر. طيب نزحنا منه قلتين اللي مثلا 190 لتر أو 200 لتر، فبقي كم؟ 300 لتر. طيب وش حكم الماء المتبقي؟ إن زال التغير فيكون طهورا، أما كان التغير باقيا فإنه يبقى نجسا. طيب عندنا ماء 50 لتر وفيه نجاسة متنجس، فنزحنا منه 20 لتر وزالت النجاسة، ما حكم الماء الباقي؟ نجس، نجس. فلا بد أن يكون الماء المنزوح منه يعني كثير، وأيضا المتبقي بعد النزح كثير، وأن يزول التغير. هذه ثلاث طرق لتطهير الماء النجس. كم باقي على الوقت يا شيخ؟ ثلث ساعة؟ طيب أكمل يا شيخ. ولا يفترض للتيمم إراقتهما ولا خلقهما وإن اشتغل بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة وإن اشتغل ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. أحسنت. هنا المؤلف رحمه الله سيتكلم عن أحكام الشك والاشتباه في المياه وفي الثياب وفي غيرها. طبعا احنا ذكرنا كتاب الطهارة، يعني المؤلف تكلم عنه في تعريف الطهارة أول شيء، ثم في أنواع المياه، وانتهينا من تعريف الطهارة وانتهينا من أنواع المياه ثلاثة، والآن تبقى لنا حكم الشك والاشتباه في المياه. قال رحمه الله: من شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. الشك هو التردد وعدم الجزم. الشك هو التردد وعدم الجزم. قال: من شك يتردد في نجاسة ماء أو غيره. أو غيره طبعا يشمل الثياب وغير الثياب. أو غيره مثاله الثياب. طيب، لدينا في كلام المؤلف في قوله من شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، لدينا صورتين. الصورة الأولى الشك في النجاسة. الصورة الأولى صورة الشك في النجاسة. فأنت يعني في هذه الصورة أنت متيقن من إيش؟ متيقن من الطهارة، لكن شكيت هل تنجس هذا الماء أم لا. فنقول: ما الحكم الآن؟ عندك ماء أمامك وأنت كنت متيقن أن هذا ماء طهور لكن شكيت في نجاسته، ما الحكم؟ نقول: نبني على اليقين، وأن الأصل أنه باق على طهوريته، باق على طهوريته. طيب، الصورة الثانية الشك في الطهارة. الشك في الطهارة، عندك ماء وأنت متيقن أنه متنجس، ثم بعد ذلك يعني جيت وشفت والله يعني ما فيه أثار النجاسة قد ذهبت، فشكيت هل هو ماء طهور أم هو ماء نجس، ما الحكم الآن؟ قال: هو بنى على اليقين. وش اليقين عندك الآن في هذه الصورة؟ الطهارة من النجاسة. عندك اليقين هو النجاسة. فإذا في الصورتين نبني على اليقين. إذا كان عندك اليقين هو الطهارة فنبني على اليقين، وإذا كان اليقين عندك هو النجاسة فنبني على اليقين في ذلك. طبعا هذه المسألة مبنية على عدد من القواعد الفقهية. من يذكرنا يعني أحد القواعد الفقهية مبنية على هذه المسألة؟ هذه المسألة هاي شيخ اليقين لا يزول الشك. أحسنت، هذه قاعدة من القواعد الكبرى، قواعد الخمسة الكبرى، اليقين لا يزول الشك. أيضا من القواعد التي بنيت عليها هذه المسألة قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأيضا قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم. وأيضا قاعدة يمكن أخذتم أنتم قاعدة ابن سعدي ولا؟ أي في قاعدة ذكرها ابن سعدي. الأصل في المياه الطهارة. هذه في الصورة الأولى طبعا. في الصورة الأولى قال ابن سعدي: الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. طيب، هذه مسألة الشك. إذن هذه مسألة الشك. الآن ننتقل إلى مسألة الاشتباه. وش الفرق بين الشك والاشتباه؟ هاي شيخ عبد الرحمن. ها؟ هو أنت؟ طيب، هو قال: وإن شك في نجاسة ماء وغيره وطهارته بنى على اليقين، ثم قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. وش الفرق بين الشك والاشتباه؟ هاي شيخ عبد الرحمن. الشك اي نعم، لكن اشتباه صار زي ما تقول الظن يعني اكثر. طيب هاي شيخ، المشتبه عنده أكثر من ماء. أيوة. أما الشك في ماء واحد. أحسنت. الاشتباه يكون في أكثر من شيء، في أكثر من عين. أما الشك يكون في نفس، في نفس الإناء، إناء واحد فقط هو اللي اشتبه، هو اللي شك فيه هل هو طاهر المجلس. أما الاشتباه يكون عنده أكثر من إناء فيشتبه عليه ما هو الطاهر من هذه الآنية وما هو النجس منها. طيب، الاشتباه قسمين، الاشتباه كما ذكر المؤلف قسمين. القسم الأول اشتباه طهور بنجس، اشتباه طهور بنجس، وقد ذكر المؤلف بقوله وإن اشتبه طهور بنجس، وإن اشتبه طهور بنجس اكتب بعدها ولم يمكن تطهير النجس بالطهور، ولم يمكن تطهير النجس بالطهور. قال حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خوطهما. صورة المسألة، صورة هذه المسألة، رجل عنده إناءان، إناءان، إناء متيقن أنه وقعت فيه النجاسة وإناء آخر طهور متيقن أنه طهور. فهذا الشخص ذهب إلى مثلا مكان، خرج مثلا من هذا المكان اللي كان فيه الإناءين، ثم يوم رجع وجد مثلا الخادم أو أحد أخوانه يعني غير في ترتيب هذه الآنية، فاشتبه عليه الآن ما هو هذا، ما هو الإناء الطهور وما هو الإناء النجس. طبعا هذا يتصور أكثر في ماذا؟ في النجاسة التي لا تغير، لا تغير الماء. وش النجاسة التي تغير الماء؟ أعطوا مثال عليها. ماشي، الماء القليل إذا لاقى نجاسة، إذا لاقى نجاسة ولم تغير هذا الماء. طيب الآن اشتبه عليه الماء، ما ما يدري هل هذا الإناء هو الماء الطهور ولا هذا الإناء هو الماء النجس. اشتبه عليه، وش يسوي الآن؟ وش العمل؟ في ثلاثة أحكام تترتب على ذلك، ثلاثة أحكام تترتب على ذلك. الحكم الأول تحريم استعمالهما، يحرم عليه استعمال أي واحد من الإناءين. لماذا يحرم عليه استعمالهما؟ قال لأن استعمال الماء النجس محرم، لأن استعمال الماء النجس محرم، واستعمال لهما متضمن لاستعمال الماء النجس. إذا قلنا يستعمل اثنين فهو لابد أن يستعمل الماء النجس، والاستعمال الماء النجس هو محرم. طيب أما لو قلنا أنك تستعمل أحد هذين الإناءين، طيب إذا استعمل أحدهما هل هو متيقن أن هذا طهور أو متيقن أن هذا نجس؟ هو متيقن، قد يستعمل أحد الإناءين ويكون اللي استعمله إيش؟ نجس. الحكم الثاني أنه لا يتحرى، لا يتحرى، بمعنى ليس له أن ينظر مثلا إلى القرائن ويرجح بين الإناءين، يقول الله هذا هذا أتوقع أن هو الإناء النجس أو هذا هو الإناء الطهور. قال المؤلف ولا يتحرى، ولا يتحرى. طيب طبعا هذا هذا هذا الحكم من المفردات، عدم التحري، هذا الحكم من المفردات. الحكم الثالث انه ينتقل الى التيمم، يعني يترك الإناءين جميعا وينتقل الى ماذا؟ ينتقل الى التيمم. والحنابلة رحمه الله استدلوا في هذه المساله بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا استدلوا به الحنابلة في هذه المسألة. طيب هل يشترط لصحة التيمم إراقة هذين الإناءين أو يشترط خلطهما؟ تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب الآن عندك ماء الآن أمامك، ولا عندك ماء أمامك، فكيف تتيمم ولا موجود؟ ايش رايكم كيف تيمم الماء موجود؟ هاي شيخ فياض، هذا يعني الطهاره كامله. شلون الطهاره كامله؟ يمكن انت متيقن الطهاره كيف انك تيمم. طيب شيخ فهد تفضل. وفي حكم الفاقد الماء. احسنت، هو فاقد الماء حكما وليس حقيقة، إن شاء الله بيجينا في باب التيمم ممكن تفصيلها. ف في فيه ماء أمامه الآن ماء موجود إناءين لكن هو فاقد الماء حكما لأنه لا يستطيع التوضؤ من هذين الإناءين ولا يستطيع يعني أن يأخذ واحد دون الثاني. طيب طبعا لماذا قال ولا يشترط إراقتهما ولا خلطهما؟ هذا إشارة للخلاف. بعضهم قال بعض الحنابلة قال أنه يشترط يعني للتيمم يريق الماءين أو يخلط الماءين ليصبح ماء نجس كامل، فقال لا يشترط لا إراقتهما ولا خلطهما فيتم مباشرة. القسم الثاني، هذا القسم الأول من أقسام الاشتباه. القسم الثاني من أقسام الاشتباه اشتباه الطهور بالطاهر، اشتباه الماء الطهور بالطاهر. نفس المسألة السابقة، عند شخص عنده إناءين لكن أحد الإناءين هو متيقن طهور، واحد الإناءين والثاني متيقن إيش طاهر، فخرج حبيب من هذا ورجع وجد يعني الإناءين مختلفة ترتيبها فاشتبه عليه، لا يعلم ما هو الإناء الذي فيه ماء طهور وما هو الإناء الذي فيه ماء طاهر، فما العمل في هذه حال؟ قال رحمه الله وإن اشتبه بطاهر، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة. طبعا غرفة وغرفة كلها جائزة لغوية، كلها جائزة لغوية، غرفة بالفتح والضم، ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. طيب يعني إذا جاء يغسل وجهه ماذا يفعل؟ يأخذ من هذا الإناء غرفة ويغسل وجهه، ويأخذ من الآخر غرفة وإيش؟ ويغسل وجهه، وهكذا في جميع أعضاء الوضوء. طيب ويصلي إيش؟ صلاة واحدة. هل يصلي كم صلاة؟ لا، صلاة واحدة. طيب لماذا قالوا ذلك؟ من الحنبلي الفقيه يقول لنا لماذا يعني أمره بذلك؟ هاي شيخ. لأن الماء الطاهر مو مثل النجس. أحسنت، يعني الآن في النجس قلنا يتركهم صح؟ ليش؟ لأن النجس أصلاً استعماله محرم، ما يقدر يستعمل. طيب بس لماذا قلنا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ يعني ليش ما قام مثلاً يتوضأ من هذا الإناء وضوء كامل ثم يتوضأ من هذا الإناء وضوء كامل؟ فهمت الصورة؟ يعني يتوضأ وضوء كامل من هذا الإناء ثم إذا خلص يتوضأ وضوء كامل من الماء الثاني. ليش قال من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ هاي شيخ. شلون يحصل له اليقين؟ إيه اشرحها بس وضحها. إذا صار توضأ من هذا وضوء كامل ثم توضأ من الآخر صار متردد في العبادة، ما يدري بأي. متردد في النية يقولون. يقول يتوضأ من كل إناء وضوء كاملا، فإنه يكون متردد في النية، والنية لابد فيها من الجزم، لابد فيها من الجزم. أما لو اغترف من كل إناء غرفة في أثناء الوضوء فإنه يكون جازما في نيته، فإنه يكون جازما في نيته. طيب الآن هذا الشخص انتهى من وضوءه، هل يصلي أكثر من صلاة؟ لا، يقول صلى صلاة واحدة، إذا أنت تكفي صلاة واحدة ولا حاجة إلى أن يصلي أكثر من صلاة. طيب ننتقل إلى أحكام الاشتباه في الثياب. انتهينا من أحكام الاشتباه في المياه، ننتقل إلى أحكام الاشتباه في الثياب. قال رحمه الله وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، وصورة ذلك رجل كان عنده ثوب وقعت عليه نجاسة غير ظاهرة، يعني نجاسة ظاهرة بيعرف بيفرق، ولا بيفرق بين الثوب الطاهر والثوب النجس إذا كانت النجاسة ظاهرة، لكن الكلام عن وقعت عليه نجاسة هذا الثوب وكانت النجاسة هذه غير ظاهرة، يعني مثلا ما لها لون أو ما لها ريح أو ما لها. طيب فالآن عنده دولاب ما شاء الله، يعني ثياب، ثلاث ثياب فيه، وكان متيقن أن أحد الثياب وقعت عليه نجاسة واثنين إيش طاهرة، ما في عليهم نجاسة. ثم جاء وفتح الدولاب يوم من الأيام ثم اشتبه عليه، يعني ما يعلم ما هو الثوب الذي وقعت عليه نجاسة والثوب الطاهر، فما الحكم في ذلك؟ وش يسوي الآن؟ قال اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، قال صلى في كل ثوب صلاة بعاد النجس، صلى في كل ثوب صلاة بعاد النجس وزاد صلاة. طيب إذن هذه مسألة عندنا لا تخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان يعلم عدد الثياب النجسة، إذا كان يعلم عدد الثياب النجسة، وقد بيّن حكمها المؤلف فقال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. طيب الحالة الثانية لا يعلم عدد النجس، لا يعلم عدد الثياب النجسة، يعني هو ما يدري كم أصلا ثوب نجس وكم ثوب طاهر، ما هو يعلم يقين أن في ثياب نجسة وفي ثياب طاهرة لكن لا يعلم عدده، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ فعليه أن يصلي في جميع الثياب، يصلي في جميع الثياب حتى يتيقن. طبعا في بعض النسخ قالوا إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، بعض النسخ الزاد أو بمحرمة، والمحرمة تشمل ماذا؟ موصوب مثلا المسروق والموصوب وغير ذلك. طيب واضح المسألة دي؟ طيب كم باقي؟ 10 دقائق. طيب في باب الآنية ودي نمر عليه سريع يعني سام حتى يتقن، يتقن صلى بثوب طاهر جيد. يعني مثلا لو عنده مثلا ثوبين نجسة ومتيقن انها نجسة جيد، وثوبين متيقن انها طاهرة ممتاز، فاشتبهت عليه الثياب النجسة ما يدري وين الثياب، الثوب النجس والثوب الطاهر، فماذا عليه في هذه الحالة؟ هاي شيخ فهد يصلي ثلاث صلوات جيد، يصلي ثلاث صلوات في كل صلاة بثوب مختلف، يعني يصلي بعدد النجس، هو متأكد من اثنين ثوبين نجسة صح، فيصلي صلاتين وصلاة زيادة، لماذا؟ يقين أنه سيصلي أحد الصلوات الثلاث بثوب طاهر، فذلك قالوا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. طبعا هذا في الحالة الأولى إذا كان يعلم عدد النجس، أما إذا كان لا يعلم عدد النجس فيصلي بالأربع كلها كاملة. واضحة المسألة؟ هاي شيخ حسن تفضل. أحسنت، هذا الاستشكال كنت مجهز لكم لكن الشيخ حسن يعني سبقني فيه. الآن في قضية قلنا في يشتبه عليه ماء طاهر بطهور، شو قلنا؟ يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وش علل المذهب؟ قال لي قضية أنه يعني لكي يجزم بالنية ولا يتردد في النية. طيب الآن في هذا المسألة ألا يكون متردد في النية إذا جاء يصلي؟ طيب هو متردد، بس هل هذا هو الثوب النجس ولا الثوب الطاهر ولا ما دخل ذي؟ مستقلة. شلون مستقلة يا شيخ؟ تقول ما فيه اشتباه، يعني المسألة كلها مختلفة. الشيخ يقول في يعني شو الفرق بين المسألتين؟ هاي الشيخ فهد. الوضوء عبادة يعني مستقلة، هي تحتاج نية لحالها. هذا الوضوء، لكن لمسة للمتنقل. طيب. هاي الشيخ. لو توضى بطاهرة لم يصح الوضوء. طيب. لكن لو صلى بنفس مضطر صحت الصلاة. صحت الصلاة. طيب. هاي الشيخ فياض. فهمت الإشكال الشيخ حسن؟ ولا فهمته؟ طيب الشيخ حسن تفضل اشرح الإشكال له عشان حتى الشباب يفهمون. وذكر من اشتبه في طاهر الماء الطهور مع الطاهر، ثم قال يأخذ من هذه غرفة ويأخذ من هذه غرفة، ما ذكر أن يتوضأ وضوء كامل من الماء الطاهر ثم يتوضأ وضوء كامل من الماء الطاهر. ففي الصلاة ذكر إذا اشتبه ثياب طاهرة يصلي كل ثوب يعني صلاة ويزيد صلاة، طيب ها شيخ الطهارة يعني عبارة عن أفعال منفصلة، غسل يد ثم غسل وجه، لكن الصلاة ما يستطيع أنه مثلا يصلي ركوع ثوب ما يستطيع فصلها، ما يستطيع إلا أن يصليها كاملة ثم يجب. شيخنا في حال الوضوء إصباح حدث، في حال ثياب زوال النجاسة. طيب اتباع الحدث يعني فيه يعني النية يجب فيه النية فإذا لم يكن النية يعيد الصلاة ما في إزالة النجاسة فلا. ايش رأيك شيخ حسن؟ فهم جوابه؟ طيب ركز معي شيخ، انت مستشكل يا شيخ، لازم تركز مع الأجوبة. هاي شيخ تفضل اعد الإجابة. في حال الوضوء عند اشتفى ماء طاهر بطهور هذا فيها ادفع حدث، هو بياخذ حدث عشان يصلي، فادفع الحدث يشترط به النية ولا يعذر من جهل النسيان. اما في إزالة اما في الثياب فهي إزالة نجاسة، إزالة النجاسة يعذر فيها بالجهل والنسيان. ايش رايك شيخ؟ اقتنعت الشيخ؟ طبعا في الروض قيد البهوتي رحمه الله في قضيه الصلاه، قال يصلي في كل ثوب وينوي الفرض في كل صلاه، وينوي الفرض. والمساله السابقه اللي قبلها اشتبه الطاهر بطهور مع الطاهر بطهور، احنا قلنا لكم اصلا ياخذ من هذا غرفه من هذا غرفه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول حتى لو توضأ من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل فإنه يصح ذلك، ما في إشكال. هذه مسألة يعني محل أيضا بحث ويعني تأمل. يمدينا على الآن ولا يمدينا شيخ؟ خمس دقائق. طيب خلنا نأخذ الأصل، طبعا فيها الآن في أصل وثم استثناءات، سنأخذ الأصل في باب الآنية ثم استثناءات نرجعها إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب باب الآنية يتضمن أكثر مسألة، يتضمن حكم الآنية وأيضا حكم ثياب الكفار وآنية الكفار، ويتضمن أيضا حكم أجزاء الميتة. هذه كلها مسائل في باب الآنية. باب الآنية هو أول باب في الكتاب، أول باب الكتاب عندنا هو باب الآنية. طبعا بعض الحنابلة يفرد المياه بباب مستقل يعني كتاب الطهارة ثم يقول باب المياه، لكن المؤلف لم يجعل المياه بباب مستقل، فجعل أول باب في الكتاب هو باب الآنية. والباب هو ما يدخل منه إلى المقصود، الباب هو ما يدخل منه إلى المقصود حسيا كأبواب الدور مثلا، أبواب البيوت، هذا دخول حسي، أو كان معنويا كأبواب العلم، كأبواب العلم. احنا ذكرنا لكم في الدرس السابق ان الفقهاء يقسمون كتبهم الى كتب، كتاب الطهارة، وتحت هذا الكتاب ابواب، وتحت الابواب ماذا؟ فصول. طبعا هذا هو في الاصل يعني في الجملة، هذا هو التقسيم عند الفقهاء، لكن قد بعضهم يعني يغير هذا التقسيم. اما الآنية فهي جمع اناء، الآنية هي جمع اناء، والإناء هو الوعاء، الإناء هو الوعاء. طيب ما هو مناسبة هذا الباب؟ يعني لماذا ذكر هذا الباب بعد ذكر أحكام المياه؟ عايش غزامل ايش رايك؟ يعني ذكر أحكام المياه الآن ثم بعد ذلك على طول مباشرة ذكر باب الآنية، لماذا؟ الماء سائل. أيوه أحسنت أحسنت، لأن الماء سيال وسائل ويحتاج إلى وعاء ليحوي هذا الماء، فناسب أن يذكر بعد ما تكلم عن ما يتطهر به وهو الماء أحكامه، يتكلم عن الإناء الذي يحوي هذا الماء. طيب وسيذكر المؤلف في هذا الباب الأصل في هذا الباب، ثم سيستثني من هذا الأصل، ثم سيذكر مستثنى من المستثنى، سيذكر الأصل ثم سيذكر المستثنى ثم سيذكر المستثنى من المستثنى. قال رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. مصدر المؤلف الكلام في هذا الباب بذكر الأصل في الباب، وهو أن الأصل أن كل إناء يباح اتخاذه واستعماله بشرط أن يكون طاهرا، كل إناء يباح اتخاذه واستعماله بشرط أن يكون طاهرا، هذا هو الأصل. ويدل على هذا الأصل أنه عام الأدلة، أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فعدد من الأدلة مثل قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات. فالأصل فيما خلقه الله سبحانه وتعالى وما أوجده الناس وما صنعه الناس، الأصل فيها أنه يباح اتخاذها واستعمالها، وأصل فيها أيضا الطهارة، هذا الأصل. وأما الدليل الخاص فالنبي عليه السلام قد توضأ تارة من إناء نحاس وإناء جلد، وأيضا توضأ من خشب، فقد توضأ النبي عليه السلام من أنواع الآنية. طيب، قوله كل إناء طاهر، عرفنا الإناء، قال كل إناء طاهر، وخرج بذلك ماذا؟ الإناء النجس. فالإناء النجس لا يباح لا اتخاذه ولا استعماله. قوله ولو ثمينا، كل إناء طاهر ولو ثمينا. طيب، قوله ولو ثمينا لا يدخل في عموم كل إناء طاهر؟ يعني لو لم يقل ولو ثمينا هل يستقيم العبارة وتفهم أنه حتى لو كان ثمين، ولا ما تفهم؟ تفهم صح؟ تفهم حتى لو كان ثمين هذا الإناء فإنه يباح اتخاذه واستعماله. طيب لماذا ذكر قال ولو ثمينا؟ إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. وش الخلاف اللي فيها؟ بعضهم قال الثمين لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، والثمين سواء كان ذهب وفضة أو غير ذهب وفضة، مثلا الماس، عندنا الماس قد يكون أكثر من الذهب والفضة قيمة ولا سعر في السوق، يعني كان أكثر من الذهب والفضة. بعضهم قال ما دام ثمينا فإنه لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، فلذلك المؤلف نص على هذه العبارة، نص على هذه العبارة إشارة إلى الخلاف. قال رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله. وما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ هاي الشيخ استعمال مباشرة في الإنفاق. جيد، والاتخاذ تتخذ لك ما استعمال. أحسنت، مثلا للزينة. إذن الاتخاذ اقتناء الإناء لكن ليس للاستعمال، مثلا يجعل هذا الإناء للزينة. أما الاستعمال مثلا يتوضأ من هذا الإناء، أو يأكل من هذا الإناء، أو يشرب من هذا الإناء، هذه صور من صور الاستعمال. عند شيخ الإسلام قاعدة رحمه الله يقول كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه، كل ما حرم استعماله فإنه يحرم اتخاذه، كل ما حرم استعماله يحرم اتخاذه. طبعا هذه المسألة يعني أو القاعدة تنطبق، يعني تبين للإنسان بعض الأحكام. مثلا عندك شخص اشترى آلات من آلات اللهو، كان ما راح استعملها، أنا سأتخذها بخليها مثلا زينة عندي، مثلا يعني آلة من آلات اللهو يعني فخمة كذا شكلها، قال بحطها في المدخل في البيت أو في المجلس، فأنا أخذتها للاتخاذ وليس للاستعمال، ما حكم ذلك؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ بناء على القاعدة وش نقول؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه. طيب، الشيخ فياض ما شاء الله يعني عنده تجارة العود ها والعطور، لو مثلا جاب كريستالة من ألماس أو زمرد باهظة الثمن، جيد، جعل فيها عود، دهن عود، يعني دهن عود نادر وضع فيها، ما حكم اتخاذ هذه الكريستالة واستعمالها في العود أو دهن العود؟ شو رأيكم مشايخ؟ يا شيخ يجوز باهظة الثمن ولو ثمين؟ طيب شو رأيكم؟ طيب لو كان هذا الوعاء من، طبعا دينا بعدين يمكن يعني دسل قادم الاستثناءات مودة ندخل فيها الحين، اللي هو نية الذهب والفضة. إذا الأصل عندنا أن كل إناء طاهر ولو ثمين فإنه يباح اتخاذه واستعماله، سيستثني في الدرس القادم نية الذهب والفضة. طيب باقي وقت شيخ ولا خلاص؟ انتهى الوقت؟ طيب إذا في سؤال الآن، انتهى الدرس الآن، إذا في سؤال أو استشكال تفضل. عايشة كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه؟ إيه العكس، مش رايك بالعكس شيخ؟ ها؟ ليس العكس، لا العكس لا ينطبق على ذلك. طيب شيخ قبل أن نغادر فقط نبه إلى أمرين. الأمر الأول قضية حفظ المتن، يعني شوف لنا فرصة ذهبية الآن بما أنك في بداية المتن أنك تحفظ المتن، وخاصة إذا كان الحفظ بعد الدرس، أنك خاص استوعبت العبارات المذكورة في الدرس ولا استوعبت عبارات كاملة، فيكون الحفظ مرة سهل عليك. وأيضا الحفظ هذا سيعينك في تثبيت يعني العلم الذي أخذته، ومجرد ما ترد العبارات تذكر المسائل التي أخذتها في الدرس. هذا الأمر الأول، حفظ المتن، فوصيكم بحفظ المتن. الأمر الثاني، قراءة الشرح، قراءة الشرح المعتمد اللي هو كتاب الشيخ المنصور الصقعوب. وترى فيه كثير مسائل قد لا نتكلم عنها هنا، يعني اعتمادا على أنكم سترجعون إلى الشرح، وكذلك كثير من الأدلة كما أذكرها هنا اعتمادا على أنكم سترجعون إلى الشرح. يمكن من الدرس القادم سنسرع يعني الكلام في الشرح، وسنعتمد أن خلاص ترجعون من الشرح تقرون مثل الأدلة وغير ذلك. نحاول نذكر هنا يعني تصوير المسائل أهم شيء والقواعد التي لم تذكر في الشرح. جيد. طيب قبل أن نختم أيضا في كتاب أعرفكم عليه، كتاب القواعد والضوابط الفقهية على زاد المستقنع قسم العبادات. هذا كتاب جميل جدا، يمر لك على عبارات الزاد ويذكر لك يعني عند المسألة ما هي القاعدة الفقهية المبنية على هذه التي بنيت عليها هذه المسألة، ما هي القاعدة الفقهية التي بنيت عليها هذه المسألة. فعندك مثلا يعني خلنا ناخذ من درس الشيء اللي اخذناها، قال مثلا قال وان تغير بمكثه، هذا في ماء الطهور، احنا قلنا يبقى طهور ولا يكره. قال هذا مندرج تحت قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة. ايضا في قوله او بما يشق صون الماء عنه، قال هذه المسألة على قاعدة المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير. طيب وأيضا ويشق نزحه كمصانع مثلا طريق مكة، أيضا قال هاي داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهكذا يعني يمر على العبارات المؤلف في الزاد ويذكر يعني كيف بنيت هذه المسألة، على قاعدة من القواعد الفقهية. طبعا هو مستفيد من يعني أكثر شيء من قواعد ابن رجب رحمه الله، وايضا كلام يعني الشيخ الاسلام ابن تيميه والشيخ الاسلام ابن القيم، فكتاب جيد يعني ترجعون له. جزاكم الله خير. انتهى الدرس، اللي بقادر ترى انتهى الدرس الان. جزاكم الله خير، نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم. اللي عنده اشكال يبقى انا موجود ان شاء الله. تفضل يا شيخ. نصف صفات العرض عدم، نصف صفات العرض عدم.